وقال بعض أصحابنا يبطل به النكاح، وقال بعضهم لا يبطل بل يستحب أن يأتي به، والصواب ما قدمناه أنه لا يأتي به، ولو خالف فأتى به لا يبطل النكاح، والله أعلم. 4. باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح. السنة أن يقال له بارك الله لك أو بارك عليك وجمع بينكما في خير، ويستحب أن يقال لكل واحد من الزوجين بارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير. رأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك. ورأينا في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج بارك الله عليك. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فصل في كراهة أن يقال بالرفاء والبنين. ويكره أن يقال له بالرفاء والبنين، وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى في كتاب حفظ اللسان في آخر الكتاب. والرفاء بكسر الراء وبالمد وهو الاجتماع. 5. باب ما يقول الزوج إذا أدخلت عليه امرأته ليلة الزفاف. يستحب أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه، ويقول معه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو البركة في المرأة والخادم. 6. باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنها فأولم بخبز ولحم، وذكر الحديث في صفة الوليمة وكثرة من دعي إليها، ثم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقر حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول العائشة ويقولن له كما قالت عائشة. 7. باب ما يقوله عند الجماع. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان أبدا. 8. باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت تزوجت ثيبا. قال هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وروينا في كتاب الترمذي وسنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم لأهله. 9. باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام. أعلم أنه يستحب للزوج أن لا يخاطب أحدا من أقارب زوجته بلفظ فيه ذكر جماع النساء وتقبيلهن أو معانقتهن أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع بهن أو ما يتضمن ذلك أو يستدل به عليه أو يفهم منه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله. 10. باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك. ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه، وروينا في كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا ولادها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتيا فتقرأ عندها آية الكرسي وإن ربكم الله إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين. الحادي عشر باب الأذان في أذن المولود. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى. وقد روينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. الثاني عشر باب الدعاء عند تحنيك الطفل. روينا في الإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم ويحنكهم، وفي رواية فيدعو لهم بالبركة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت حملت بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبارك عليه. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هذا لفظ البخاري ومسلم إلا قوله ودعا له بالبركة فإنه للبخاري خاصة. الثالث عشر كتاب الأسماء. واحد باب تسمية المولود. السنة أن يسمى المولود يوم السابع من ولادته أو يوم الولادة، فأما استحبابه يوم السابع فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأما يوم الولادة فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى. وروينا في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنك وسماه عبد الله. وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال وتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. قلت قوله لهي هو بكسر الهاء وفتحها لغتان الفتح لطيء والكسر لباقي العرب وهو الفصيح المشهور ومعناه انصرف عنه وقيل اشتغل بغيره وقيل نسي وقوله استفاق أي ذكر وقوله فأقلبوه أي ردوه إلى منزلهم. اثنان باب تسمية السقط. يستحب تسميته فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثى سمي باسم يصلح للذكر والأنثى كأسماء وهند وهنيدة وخارجة وطلحة وعميرة وزرعة ونحو ذلك. قال الإمام البغوي يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه، وكذا قاله غيره من أصحابنا. قال أصحابنا: ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. 3. باب استحباب تحسين الاسم. روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. 4. باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل. روينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. 5. باب استحباب التهنئة وجواب المهنأ. يستحب تهنئة المولود له. قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة فقال: قل: بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك، أو جزاك الله خيرا، أو رزقك الله مثله، أو أجزل الله ثوابك، ونحو هذا. 6. باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة. روينا في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو فلا يكون، فيقول: لا، إنما هن أربع لا تزيدن علي. ورويناه في سنن أبي داود وغيره من رواية جابر، وفيه أيضا النهي عن تسمية بركة. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفنى اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. وفي رواية: أخنى بدل أخنع. وفي رواية لمسلم: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال العلماء: معنى أخنع وأخنى أوضع وأذل وأرذل. وجاء في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاهان شاه. 7. باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه ويزجره عن القبيح ويروض نفسه. روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن بسر المازني الصحابي رضي الله عنه وهو بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت به أخذ بأذني وقال: يا غدر. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة للصديق رضي الله عنه، ومعناه أن الصديق رضي الله عنه ضيف جماعة وأجلسهم في منزله، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر رجوعه، فقال عند رجوعه: أعشيتموهم؟ قالوا: لا. فأقبل على ابنه عبد الرحمن فقال: يا غنثر. فجدع وسب. قلت: قوله غنثر بغين المعجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء، ومعناه يا لئيم. وقوله فجدع هو بالجيم والدال المهملة، ومعناه دعا عليه بقطع الأنف ونحوه. والله أعلم. 8. باب نداء من لا يعرف اسمه. ينبغي أن ينادى بعبارة لا يتأذى بها ولا يكون فيها كذب ولا ملق، كقولك: يا أخي، يا فقيه، يا فقير، يا سيدي، يا هذا، يا صاحب الثوب الفلاني أو النعل الفلاني أو الفرس أو الجمل أو السيف أو الرمح أو ما أشبه هذا وما أشبه هذا، على حسب حال المنادي والمنادى. وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، وذكر تمام الحديث. قلت: النعال السبتية بكسر السين التي لا شعر عليها. وروينا في كتاب ابن السني عن جارية الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وهو بالجيم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال: يا ابن عبد الله. 9. باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام، فقال للغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: فلا تمشي أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه. قلت: معنى لا تستسب له أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا على فعلك القبيح. وروينا فيه عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله بن زحر بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة رضي الله عنه قال: يقال من العقوق أن تسمي أباك باسمه وأن تمشي أمامه في طريقه. 10. باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. في حديث سهل المذكور في باب تسمية المولود في قصة المنذر بن أبي أسيد، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وفي رواية في صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموها زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. وروينا في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزم. فقال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. قلت: الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي رواية لمسلم أيضا أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أسامة بن أخدري الصحابي رضي الله عنه، وأخدري بفتح الهمزة والدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة بينهما، أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي شريح هانئ الحارثي الصحابي رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتله وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هاشما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. قلت: عدت له بفتح العين المهملة وسكون التاء المثنى فوقه. قال ابن ماكولة: قال وقال عبد الغني: عتله، يعني بفتح التاء أيضا. قال: وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، وهو عتبة بن عبد السلمي. الحادي عشر: باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذى بذلك صاحبه. رأينا في الصحيح من طرق كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخم أسماء جماعة من الصحابة، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائش. ولأنجشة رضي الله عنه: يا أنجش. وفي كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: يا أسيم. وللمقدام: يا قديم. الثاني عشر: باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها. قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة له كالأعمش والأجلح والأعمى والأعرج والأحول والأبرص والأثبج والأصفر والأحدب والأصم والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن والمقعد والأشل، أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكرهه. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. ودلائل كل ما ذكرته كثيرة مشهورة، حذفتها اختصارا واستغناء بشهرتها. الثالث عشر: باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه. فمن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان، لقبه عتيق. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم. وقيل اسمه عتيق، حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الأطراف، والصواب الأول. واتفق العلماء على أنه لقب خير، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا. فروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر عتيق الله من النار، فمن يومئذ سمي عتيقا. وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل النسب: سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به. وقيل غير ذلك، والله أعلم. ومن ذلك أبو تراب، لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكنيته أبو الحسن. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل. روينا هذا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سهل وكانت أحب أسماء علي إليه، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها. هذا لفظ رواية البخاري. ومن ذلك ذو اليدين، واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة، وآخره قاف، كان في يديه طول. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذو اليدين. رواه البخاري بهذا اللفظ في أوائل كتاب البر والصلة. الرابع عشر: باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها. هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئا منقولا، فإن دلائله يشترك فيها الخواص والعوام. والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية، وكذلك إن كتب إليه رسالة، وكذا إن روى عنه رواية، فيقال: حدثنا الشيخ أو الإمام أبو فلان فلان بن فلان، وما أشبهه. والأدب أن لا يذكر الرجل كنيته في كتابه ولا في غيره، إلا أن لا يعرف إلا بكنيته، أو كانت الكنية أشهر من اسمه. قال النحاس: إذا كانت الكنية أشهر تكن على نظيره وتسمى لمن فوقه، ثم يلحق المعروف أبا فلان أو بأبي فلان. الخامس عشر: باب كنية الرجل بأكبر أولاده. كني نبينا صلى الله عليه وسلم أبا القاسم بابنه القاسم، وكان أكبر بنيه. وفي الباب حديث أبي شريح الذي قدمناه في باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. السادس عشر: باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. هذا الباب واسع لا يحصى من يتصف به، ولا بأس بذلك. السابع عشر: باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال الراوي أحسيبه قال فطيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يقول: يا أبا عمير، ما فعل ابن غير؟ نغر كان يلعب به. وروينا بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنا. قال: فاكتني بابنك عبد الله. قال الراوي: يعني عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر، وكانت عائشة تكنى أم عبد الله. قلت: فهذا هو الصحيح المعروف. وأما ما روينا في كتاب من السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله وكناني بأم عبد الله، فهو حديث ضعيف. وقد كان في الصحابة جماعات لهم كنا قبل أن يولد لهم، كأبي هريرة وأنس أبي حمزة وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا كراهة في ذلك، بل هو محبوب بشرطه السابق. الثامن عشر: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قلت: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم، سواء كان اسمه محمدا أو غيره. وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ ثقات الأثبات الفقهاء المحدثون أبو بكر البيهقي وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. وأما إطباق الناس على فعله، مع أن في المكتنين به والمكنين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا، ويكونون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم، لما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء. وهذا المعنى قد زال والله أعلم. التاسع عشر: باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. قال الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، واسمه عبد العزة، قيل ذكر بكنيته لأنه بها يعرف، وقيل كراهة لاسمه حيث جعل عبدا للصنم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، فذكر الحديث ومرور النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ثم قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. وذكر الحديث. قلت: وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح هذا قبر أبي رغال، ونظائر هذا كثيرة، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإذا لم يوجد لم يزد على الاسم. كما روينا في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه، ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر، ونظائر هذا كثيرة، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم، ولا نرقق لهم عبارة، ولا نلين لهم قولا، ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. العشرون: باب جواز تكنية الرجل بأبي فلان وأبي فلان، والمرأة بأم فلان وأم فلانة. يعلم أن هذا كله لا حجر فيه، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له 3 كناة، أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء، وزوجته أم الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة، وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة، وكانت جليلة القدر، فقيهة فاضلة موصوفة بالعقل الوافر والفضل الباهر، وهي تابعية. ومنهم أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزوجته أم ليلى وأبو ليلى، وزوجته صحابيان. ومنهم أبو أمامة، جماعات من الصحابة، ومنهم أبو ريحانة وأبو ريمثة وأبو ريمة وأبو عمرة بشير بن عمرو وأبو فاطمة الليثي قيل اسمه عبد الله بن أنيس، وأبو مريم الأزدي، وأبو رقية تميم الداري، وأبو كريمة المقدام بن معدي كرب، وهؤلاء كلهم صحابة. ومن التابعين أبو عائشة مسروق بن الأجدع، وخلائق لا يحصون. قال السمعاني في الأنساب: سمي مسروقا لأنه سرقه إنسان وهو صغير ثم وجد. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأبي هريرة، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.